السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد. مرحبا بهذه الوجوه الطيبة النظرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في عليين، آمين آمين يا رب العالمين. وما زال الحديث متصلا عن آداب الدعاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا جميعا بالأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. فإذا أردت أن يثقل ميزان حسناتك فثقله بالأخلاق الفاضلة والأدب الجم، وتحرك بين الناس بالعلم والأدب تفز وتجد الخير عاجله وآجله، مع أدب عظيم وهو أدب الاجتهاد في العبادة. الاجتهاد في العبادة والتقرب بها إلى الله عز وجل من أقوى أسلحة الدعاء، ذلك لأن للطاعات نورا ينعكس على وجوههم، وسناء يشيع في حديثهم، ووقارا وهيبة يدعوان الناس إلى احترامهم وتقديرهم. وأقرب القربات وأعظم الطاعات ما فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده من أنواع العبادات والقربات كالصلاة والصيام والزكاة والحج، ثم يتبع ذلك بما يتطوع به بين يدي الله عز وجل. ولذلك يعني يقبح جدا من الداعية أن يأمر الناس بالخير ولا يؤتمر به، أو ينهاهم عن الشر ولا ينتهي عنه، أو تجده في مؤخرة الصفوف دائما في الصلوات أو غير ذلك، أو مثلا تجده في مؤخرة الركب في طلب العلم أو في الحث على الخير أو غير ذلك. فدائما حتى سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفلت عن صلاة الجماعة حتى كان في مرضه الأخير، وعندما يعني أتي له بمخضب فتوضأ ثم غشي عليه أو أغمي عليه، ثم بعد ذلك قال لأزواجه: ائتوني بمخضب، فتوضأ وأغشي عليه عدة مرات صلى الله على النبي محمد. لبعضنا ممكن يعني يحدث له عذر بسيط أو غير ذلك، ممكن يتفلت عن الصلاة في الجماعة أو يتزوج، يقول لك ده أنا بعد مثلا البناء أجلس أسبوعا في بيتي وصلي مع امرأتي أو غير ذلك. سبحان الله. لا، يعني عبد الله بن أم مكتوم لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني رجل أعمى، وإن المدينة كثيرة السباع وفي رواية كثيرة النخل، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. رجل أعمى وليس له قائد يقوده، والمدينة كثيرة السباع والنخل، ولم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في البيت، والأعمار قصيرة جدا. فاجتهد واغتنم وبادر قبل أن تبادر. إن الاجتهاد في عبادة الله ابتغاء مرضاة الله مش مثلا أعبد الله عشان أنا داعية ولازم أبقى كذا، لا، النية تبتعبد الله لله عز وجل. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والاجتهاد في العبادة ابتغاء مرضاة الله يجعل الإنسان ربانيا يتحرك في طاعة الله، ويسكن في مرضاة الله، ويأكل ليقوى على عبادة الله، فيكون نومه شكرا وصمته فكرا وكلامه ذكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما بلغ عن رب العزة من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فالأصل أننا أتقرب إلى الله بالفرائض، جيش بقى أشتغل مثلا أو أنشغل بطلب العلم وأنام عن صلاة الفجر، أو أنشغل بقراءة القرآن والمراجعة وغير ذلك، ولو أدي الفرائض لا، نعمل الواجب الذي عليه. الواجب بتاعك اجتهد أن أنت تؤدي الفرائض في الجماعة بفضل الله عز وجل، لو زدت مثلا من نوافل فهذا هو الأصل، كلما تقربت إلى الله بالنوافل أحبك الله عز وجل ويسر لك وقواك وأعانك وسدد خطاك. فالمحافظة على الفرائض وأداؤها كما أمر الله من أعظم القربات إلى الله، ثم تكون النوافل يجبر بها الكسر ويكمل بها النقص ويتقرب بها إلى رب السماوات والأرض، فيصفو قلبه وتزكو نفسه وتنفعل جوارحه، فلا ينظر إلا إلى ما يحل الله، ولا يستمع إلا ما يستفيد منه، ولا يمد يده إلا إلى الحلال، ولا يمشي إلا في طاعة الله ورسوله. وحينئذ ينعكس أثر الطاعات على من يدعوهم، فيتأثرون بحديثه ويتأسوا بعمله، ويكون لهم منهجا رشيدا يتحرك بينهم بالخير ويدلهم على الرشد، وتكون سيرته أعظم دعاية من خطبه ومواعظه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل الصيام باليومين والثلاثة أيام، ويقف بين يدي الله حتى تتورم قدماه، ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء عند قراءة القرآن. ففي انفعال مع الطاعة ومع العبادة واستشعار للذة العبادة بين يدي الله عز وجل. لهذا كان الاجتهاد في الطاعات والتنافس في الخيرات من أبرز سمات الدعاة إلى الله، حيث تكون الصلة وثيقة بينهم وبين بارئهم، فالصلاة معراجهم إلى الله، والصوم جنة من النار يعني ستر ووقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أيضا من الآداب التي سنتدارسها إدراك الداعية لما حوله، لا سيما في هذه الأوقات، لا سيما في هذه الأوقات إن أنت تتعرف على المذاهب الهدامة لهذا الدين، وكيف أنهم يزينونها ويفخمونها ويدلسون على الناس بهذه المذاهب وغير ذلك. تعرف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف مثلا أن في الحبشة ملك يسمى النجاشي، ملك عادل لا يظلم عنده أحد، كان يعرف كسرى وقيصر، كان يعرف المقوقص وهؤلاء، كان يعرف ما حوله. شبه مثلا منعزل عن المجتمع وانتهى الأمر، لا، يجب أن تتفاعل مع مجتمعك وتكون حجر بناء في إنقاذ هذا المجتمع مما ألم به من الطواغيت ودعاة الشر وشياطين الإنس والجن، ونسأل الله العون على أنفسنا. إن الداعية يجب أن يكون لبقا فطنا كيسا أريبا، يحيط بكل ما حوله من دعوات الشر، ويقف على ماهيتها وحدودها، ويدرك ما فيها من سقطات وثغرات، ويستفيد بذلك كله وهو يدعو الناس إلى الخير، وذلك لأن شياطين الإنس والجن لهم أساليب يخدعون بها ضعفاء العقول والسذج والبسطاء، فيوهمونهم باطلا أنهم يضمنون لهم سعادة الدنيا ورخاء العيش فيها. يعني إحنا كنا بنسمع مثلا بعض رؤساء مصر يقول لك إحنا كنا منتظرين الرخاء في سنة 80، جالنا في سنة 79 نقول له لأ، سبحان الله، ولا شفنا رخاء ولا غيره، ونسأل الله العافية. ففي تزيين لهذه الأمور، فيجب أن يكون الداعية عنده حكمة وفطنة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والناس ينخدعون بالكلام المعسول والألفاظ المزوقة. لازم برضو عندما أؤدي لأخي النصيحة أقدمها في ثوب قشيب، في ثوب جميل، ممكن أقدم لإنسان هدية جميلة لكن بأسلوب غير طيب لا يقبله. يعني شوف سيدنا إبراهيم مثلا لما أتاه الضفان وجاء بالعجل الحنيف فقربه إليهم قال ألا تأكلون. شوف جمال القرآن، مش مثلا خلى الطعام يعني أبقى مثلا في الدور الأول وحط الطعام في الدور السادس واخد الضفان لغاية ما يلهثه خلفي ولا خلاص مش عايزين حاجة، خلاص الرجل ده قطع نفسنا. لا، قرب إبراهيم الطعام إليهم ثم لاطفهم بأسلوب طيب وقال ألا تأكلون. مش هتأكلوا بقى عشان تكرمونا بطعامكم أو بطعامكم وبطعامكم عندنا أو غير ذلك. فالأسلوب، عليكم السلام، أسلوب مهم جدا فيه، يعني أن يتلقى الذي أمامك موعظتك بسلاسة ويسر. مش الواحد مثلا لا يصلي وأحرجه أمام الناس وأقول لو أنت كافر وأنت كذا وأنت كذا سيشرط. طب شرط، يبقى أنت الذي خسرت الأجر، لأن لو ألفت قلبه واعتبرته صفقة دعوية فأنت رابح في كل حال. كل صلاة سيصليها هذا الرجل هتبقى في ميزان حسناتك، من دل على خير فله مثل أجر فاعله ومن دل على شر فله مثل أجر فاعله. احنا كنا زمان عندما نصيد صيدا كنا نضع الطعم مثلا هنا وندرج له على بعد مثلا 200-300 متر حتى يرى هذا الطير الصيد فيقع في الفخ. اعتبر هذا الرجل الذي تدعوه صيدا، وإحنا كما قلت أعمارنا قصيرة، فعايزين نؤلف القلوب حولنا، لأن في تشويش علينا وعلى الدعاء، وفي اتهام لبعض الناس بالغلظة والجفاء وأنهم لا يفقهون واقعهم وكذا وكذا. فإذا جرب المخاطب أسلوبك الجميل وما شاء الله كلامك الطيب وأنك تحب له الخير وتحمل الخير له فسيقبل كلامك بقلبه بفضل الله عز وجل. ولهذا وجب على الداعية أن يدرس كل المذاهب الهدامة وأن يعي كل ما فيها من فساد تخدع أو تخدع به الناس وتموه به على عقولهم، زي الشيوعية والرأسمالية والديمقراطية والديكتاتورية والعلمانية والليبرالية وغير ذلك. وإن شاء الله سنتعرض لطرف منها في هذه المحاضرات بفضل الله وعونه وتوفيقه. ديكتاتورية وهذه المذاهب التي ذكرتها مذاهب اقتصادية وسياسية يحاول أصحابها خداع الناس بها وإقناعهم بأنها وسيلة نجاة من ضيق الدنيا إلى سعتها، كما يحاولون إقناع الناس بأنها مذاهب لا صلة لها بالدين. فلكل إنسان أن يعتنق من الدين ما يشاء إلى جانب هذه المذاهب، يبقى إسلام رأسمالي، إسلام اشتراكي، إسلام ليبرالي إلى آخره. وإن صدقت في هذه الدعوة إلا أنها بوسائلها وأساليبها تحول بين الإنسان والتدين الصحيح لما فيها من فساد يخالف طبيعة الدين كما سترى فيما بعد. يعني إن زينوا كلامهم بما يعني يطوى على بعض الناس، لكن في الحقيقة إذا سبرت غورهم فإنك سترى كذبهم، وأن هذه المذاهب من المذاهب التي تهدم الدين من أصل. نشوف الشيوعية، الحمد لله الذي خلصنا من الشيوعية، لكن الشيوعية كانت أداة بطش، يعني مثلا في السبعينات أو الثمانينات أو الستينات كانت الشيوعية والاشتراكية وغير ذلك لها اليد الطولة على الناس، وتأثر كثير من الناس، حتى يعني ألف بعض المؤلفين الاشتراكية في الإسلام، ويدعوا أن أبو ذر الغفاري هو أول من نادى بالاشتراكية، وأقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، ولا يثبت إلا الحق، صدقوني لا يثبت إلا الحق، الباطل عمره ساعة والحق إلى قيام الساعة. شوف أنت مثلا شفت الشيوعية وروسيا وكذا، وكانت تناطح أمريكا، كيف قوض الله بنيانهم وعروشهم، والدور على أمريكا إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه بنيان هش، لكن البنيان إذا أسس على التقوى وعلى مرضاة الله وعلى شريعة الله تبارك وتعالى، فما شاء الله هذا البنيان الذي يثبت إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. أما الشيوعية فلا أحسبني في حاجة إلى إظهار أنها مذهب مناهض لجميع الأديان السماوية، ولو تغاضينا عن كونها مذهبا قائما على أساس لا دينية، ولو نظرنا إليها على أساس أنها مذهب اقتصادي فقط كما يزعم أهلها، لوجدناها مخالفة للإسلام مخالفة صريحة في جوانبها المختلفة، وليس المجال مجال مناقشة هذه المذاهب. إحنا عندنا كتب كثيرة في المذاهب، يعني في موسوعة للشباب الإسلامي اسمها الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة، موسوعة جميلة، يعني أنصح طلبة العلم أن يقرؤوها إن شاء الله تبارك وتعالى، فسيجد فيها الكثير من الفوائد. الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة. مجلدان. موسوعة مجموعة من الشباب في الندوة العالمية للشباب الإسلامي عاملين أظن تحت إشراف الدكتور مانع، يعني الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة. عايزين ما شاء الله الأذن تلتقط الحاجات الجميلة دي على طول، يعني بارك الله فيكم. وليس المجال مجال مناقشة هذه المذاهب، ولكن سأكتفي بإظهار جانب واحد في كل مذهب منها يخالف فيه الإسلام ليستدل به على مخالفتها للإسلام ككل، لأن مخالفة جانب من جوانب الإسلام مخالفة للإسلام كله، لأن ربنا نعى على اليهود فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يبقى أنت بتاخد الإسلام كله، تاخد الإسلام كافة، مش أخذ مثلا أجعل القرآن عضين يعني أجزاء متفرقة، أخذ ما يروق لي وهذا الحكم لا يروق لي يبقى خلاص أنحيه جانبا، أبدا. إذا أردت أن تفوز وتسعد فادخل في الإسلام كافة، كما قال تعالى وارتضاه لنا، ارتضى لنا هذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. احنا عايزين أكثر من هذا، هذا الدين هو دين الأنبياء من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سبحان الله. فهذا هو الدين المبارك، ولو طبق الناس هذه الشريعة السمحة لسعد بها المسلم وغير المسلم، لن ينعم غير المسلمين سبحان الله في هذه الأجواء إلا إذا طبقت شريعة الله عز وجل. وهذا كلام البابا شنودة في جريدة الأخبار في مارس تقريبا 85، فلن يسعده إلا بتطبيق شريعة الإسلام التي ارتضاها الله لنا. وهذه الشريعة المباركة كلها سماحة وكلها خير، كلها مقاصد شرعية، يعني مباركة، يعني تكفل للإنسان أن يحصل خيري الدنيا والآخرة. وبهذا يظهر فساد دعواهم بأنها مذاهب اقتصادية وسياسية فقط ولا صلة لها بالعقيدة. فعلى الداعية أن يفهم أن الإسلام كفل حرية التملك وحرية الاعتداء على الأموال ومنع أخذ أي شيء منها بغير حق لا يرضي مالكها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة في حجة الوداع: يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي مقابل حرية التملك ومنع الاعتداء على الأموال فرض الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء، وهذا هو موقف الإسلام من الأموال، فما هو موقف الشيوعية منها؟ إن الشيوعية حرمت التملك فيما يزيد على حد معين يحدده زعماؤها، فأباحت الاعتداء على الأموال وأممت الشركات واستولت على أموال الناس التي كسبوها بجدهم وتعبهم، وساوت بين الناس في الفقر ليثرى القائمون عليها، وهذا القدر كاف لظهور أنه معاد، مذهب معاد للإسلام. يعني أنا مثلا عندما أعمل وأحصل مبلغا من المال، واحد لا يعمل، فقائمين على هذا المذهب الهدام يقول لك هناخد الثروة التي حصلها فلان بجهده وتعبه ونوزعها على هؤلاء المتوكلين. واحد مثلا عمل 1,000,000 جنيه، ياخدوا 1,000,000 ويوزعوه على 1,000 واحد، كل واحد 1,000 جنيه، فالغني لن يعمل والفقير لن يعمل. هيقول لك أنا لماذا أعمل بدل ما أعمل وأتعب وأجد وأجتهد وياخدوا القرشين اللي أنا عملتهم بتعبي ونصبي ويدوها للمتواكلين، يبقى لن أعمل. والمتواكل يقول لك أنا ليه أشتغل مدام كل سنة بيجي لي إن شاء الله أموال طائلة لا حصر لها من هؤلاء الذين يعملون، يبقى لن أعمل، وتتوقف حركة المجتمع. وهذا ما حدث، ازدادت البطالة وتوقفت حركة المجتمع وسقطت الشيوعية. احنا عايزين نتعلم من هذه الأمور التي حولنا. نشوف الرأسمالية كفلت حرية التملك وحرمت الاعتداء على الأموال، دي ميزة، هذه ميزة. لكن قالوا لمن يعتنقون هذا المذهب: تعمل في أي وظيفة شئت، يعمل في الربا، يعمل في الدعارة والعياذ بالله والمتاجرة بالأعراض، يعمل في البغاء، يعمل في رشوة، في أي فساد، المهم يؤدي الضرائب للدولة. فستسقط أمريكا وهي التي تنادي بالرأسمالية كما سقطت الشيوعية إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا أيضا طبعا عندنا في الإسلام لعن الله الرشي والمرتشي، ممنوع أكل أموال الناس بالباطل، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلافه الله. ممنوع الربا، المرابي محارب لله ورسوله، ممنوع المتاجرة في الأعراض وغير ذلك، كل هذه مخالفات تزيل البركة وتجعل المجتمع يتوقف عن حركة البناء. شوف النظام الديمقراطي أيضا ليس من الإسلام في شيء، مهما ادعى أصحابه بأنه نظام إسلامي، ذلك لأن الديمقراطية تجعل الشعب مصدر السلطات، فالشعب هو الذي يولي وهو الذي يعزل الحكام وهو المشرع الذي يصدر القوانين التي تحكم البلاد. ومصدر السلطات عندنا في الشرع هو الله عز وجل، لأنه هو الذي يستمد منه أو يستمد منه الحاكم سلطانه، والله عز وجل هو المشرع، وليس لأحد من المسلمين مهما كان أن يشرع لهم دينهم ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. ومن فعل ذلك فقد نصب نفسه إلها في الأرض يريد أن يخضع الناس لشرعه الذي ما أنزل الله به من سلطان. فأين الشعب الذي يتكون عادة من الغوائية والسوق وقليل من العقلاء من العقلاء من الشرع المحكم الذي أوصاه الله إلى رسله؟ فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإذا اتضح هذا فلن تكون الديمقراطية من الإسلام في شيء. ونستفيض قليلا حول الديمقراطية. ترجمة الديمقراطية الصحيحة، هذا الكلام الذي سأقوله أنت لست مسؤولا عنه، يعني أعطني أذنك فقط، مش عايزين برضو نكبر المنهج عشان يعني يسهل عليك مدارسته. عايز تستفيض إن شاء الله استفض، ولست مسؤولا عن هذا في الامتحان إن شاء الله تبارك وتعالى. ديمقراطية هي كلمة يونانية من كلمتين، ديموس بمعنى الشعب وقراطس بمعنى السلطة أو الحكم، وتم ضمها وسموها ديمقراطس، وعندنا سموها ديمقراطية، أي حكم الشعب بالشعب. والذي يشرع هو الشعب، والذي ينفذ هو الشعب، والذي يقضي هو الشعب. طب نشوف الفرق بين الديمقراطية وبين الإسلام، خلينا واحدة واحدة كده لغاية ما تتضح الصورة إن شاء الله تبارك وتعالى. وانا عايز أخي الداعية أو طالب العلم يبقى عنده تصور لهذه الأمور تصورا طيبا، عشان لما تيجي تقنع أحدا تكلمه برفق، اديله كده تصور تأخذه رويدا إن شاء الله تبارك وتعالى. في الديمقراطية لا حرج في أن يتولى الحكم أفسق الفاسقين وأكفر الناس ما دام قد فاز كما يصفون في الانتخابات، بينما الإسلام لا يبيح للكافر أن يحكم المسلم أو يشاركه في الحكم، ولا يجيز كذلك للمسلمين أن يولوا ابتداء شخصا معروفا بالفسق والفجور، بل عليهم أن يختاروا أصلح الموجودين وأن يجتهدوا في ذلك ما أمكن. أن يجتهد في اختيار من يمثل الناس أو ينوب عن الناس، سواء في مجلس الشعب مثلا، سواء في رئاسة أو غير ذلك، نجتهد ونأخذه بالظاهر، إن صدق فيما قال يبقى هذا حسن ظننا به، إن تغير فقد أعذرنا إلى الله عز وجل، وإحنا ما أمرنا أن ننقب عن صدور الناس ولا أن نشق بطونه. في الديمقراطية تتم الشورى بمشاورة عامة الشعب دون تخصيص أهل الرأي والعلم، فتحصل فوضى وتدخلات وأهواء، ويصبح الحق ما نادى به الأكثرون خيرا كان أم شرا. طب الشورى، بينما الشورى في الإسلام تعتمد على مجموعة هم أفاضل الناس وفقهاؤهم، وهؤلاء هم الذين يحددون مصير الأمة. في الديمقراطية لا حدود أخلاقية للفرد والجماعة، ولا مكان للفضيلة، ولا حاجز عن الفواحش وسوء المعاملات، بل والكفر الصريح أحيانا تحت مسميات حرية الكلمة. واحد يألف كتاب يسب فيه الله أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله أو غير ذلك، حرية فكر، سيبه يؤلف لا تحكر على رأيه. الحرية الشخصية، يحرق المنشآت وغير ذلك، سيبه دعه يعبر عن رأيه، ده زعلان شوية ويعمل اللي هو عايزه، سبحان الله. حرية الفكر، حرية التملك، حرية التدين، يعتنق أي ملة، يبقى بهائي أو شيوعي أو غير ذلك، تحت ادعاء حرية التدين. بينما الإسلام يجعل للحرية طريقا واضحا يحقق مصلحة الفرد والمجتمع في آن واحد، بحيث لا تختلط الحريات الفوضوية الظالمة بالحرية الحقيقية التي تحقق مصلحة الجميع وتؤلف بين القلوب. نبذة يسيرة عن الشورى. معنى الشورى في الإسلام، تتلخص معاني الشورى في أنها محاولة إجماع الآراء حول القضايا المهمة ومعرفة الصحيح فيها من مجموع تلك الآراء. ودي لفظة القرآن. يعني لما كان سيدنا عمر يجمع الناس على أمر كان بيستشير الصحابة، سيدنا عثمان عايز يجمع القرآن على قراءة واحدة يستشير الصحابة المهاجرين والأنصار وحفظة القرآن وغير ذلك. مشكلة الطاعون مثلا عندما استشار الصحابة وجاء عبد الرحمن بن عوف وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجدتم الطاعون بأرض فلا تدخلوا فيها ولا تخرجوا منها، وده الذي تعلمناه في الحجر الصحي أو غير ذلك، وأول ما نادى به النبي صلى الله عليه وسلم. فدي قضايا مهمة تلم مثلا بالأمة ويهتم بأمرها بنجمع أهل الفقه وأهل الحل والعقد، كما نرى يعني في مثلا المجامع الفقهية ما نيجي مثلا نقطع في أمر من النوازل بنجمع خلاصة الأمة وفي الذات أكبادها وهم الذين يفتون في هذه الأمور. ما جيش أنا كطالب علم أو مثلا يعني على قدر حالي في العلم أجي أفتي في هذه الملمات وغير ذلك وأقول أنا رأيي كذا وكذا وناطح الإمام أحمد والأئمة الأربعة وأقول هم رجال ونحن رجال، والمتكلم مثلا واحد على قدر حاله وسبحان الله. لا، هذه الأمور يفتي فيها علماء الأمة وفقهاؤها. والقرآن تحدث عن الشورى في بعض الآيات فيها الثناء من الله تعالى على المؤمنين حينما تتآلف القلوب وتتحد الأهداف ويمثل الجميع جسما واحدة، كما قال تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، أي كما قال ابن كثير أي لا ينفردون برأي ولا يستبدون به دون الآخرين ويتساعدوا بآرائهم. وفي بعضها أمر من الله تبارك وتعالى في بعض الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم بالشورى، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وأيضا في بعضها حتى في العلاقة بين الرجل والمرأة، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يشاور أصحابه امتثالا لأمر الله تعالى له، وكان يأخذ بالرأي السديد من أي شخص كان. الشورى ليست حقلا على أحد، أي واحد يقول كلام معقول طيب يحدد مصير الأمة نتلقفه ونضعه على رؤوسنا حتى لو كان مخالفا لي في منهجي، سبحان الله. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. فقد شاور أصحابه في غزوة الخندق وفي غزوة بدر وفي أسارة بدر وفي غزوة أحد، واستشار أم سلمة وفي غير ذلك من المواقف الكثير والكثير. وأنا يعني أريد أن أوصي نفسي وإخواني بكثرة أن نتشاور فيما بيننا، مش عيب، مش عيب. هذا لا يدل أو كثرة مشورتك لإخوانك على ضعف شخصيتك أو قلة حيلتك أو غير ذلك، إنما يدل على رجاحة عقلك، لأن أنت بتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخذ رأيا إلى رأيه فقد أضاف عقلا إلى عقله. أنا ما أخذ مثلا رأي أخي في الله يبقى إحنا بنفكر بعقلين، خدت رأي آخر يبقى نفكر بثلاثة من العقول بدل ما أفكر بعقلي. وحتى لو أنا مثلا استشرت مثلا أخوين أو ثلاثة أو استشرت امرأتي وإخواني مثلا في أمر من الأمور، يبقى تجد حجم الخطأ أقل، حجم الخطأ أقل، والندم على اتخاذ القرار أقل، سبحان الله. فهكذا يبقى كن يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. آخر أمر يتعلق بالديمقراطية، وده أمر مهم جدا. احنا مش عايزين نبادر بتكفير الناس أو الحكم عليهم أو غير ذلك إلا بعد أن تتحدث معهم، إلا بعد أن تقيم الحجة عليهم. مش عايز أجلس مثلا على أريكة وأقعد بقى أصنف الناس ده كافر وده فاسق وده فاجر وده كذا وده كذا، لا لا، هذا لا يليق. وربما تسرع الإنسان بكلمة الكفر والعياذ بالله من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فعايزين نضبط ألسنتنا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما بالنسبة للحكم على من يتبنى الديمقراطية ويعتقدها صوابا، فالذي يظهر أن المعتقدين بها ليسوا على اتجاه واحد، فقد اتضح أنهم ينقسمون إلى أقسام. منهم من ينادي بها عن طوية فاسدة ونية مبيتة كراهية للإسلام وتفضيلا لها على الإسلام، وهؤلاء أشرار لا خير فيهم لدينهم ولا لأمتهم الإسلامية، وإنما هم أعداء مثلهم مثل سائر أعداء الإسلام من المنصرين والمستشرقين. ومنهم من يدعو لها وينادي بالالتزام بها عن جهل وحسن نية في الأغلب، مع اعتقاده أن الإسلام وتعاليمه خير منها، وأن فائدتهما حسبما يتصور أن فائدتها حسبما يتصور أنها تحط من كبرياء الطبقة الكبرى وتفسح مجالا أمام الطبقات كلها لتنادي بآرائها في الإصلاح دون خوف محاسبة أحد لهم أو غير ذلك، وهؤلاء جهال يبين لهم الحق وأخطار هذا المذهب على الإسلام والمسلمين. وبعضهم ينادي بها لاعتقاده أنها لا تعارض تعاليم الإسلام، خصوصا بعد أن أقنعته الدعايات الغربية بذلك. وصنف يعتقد أنها تصلح في إنعاش المجتمع اقتصاديا أو ثقافيا، وكل هؤلاء يبين لهم الحق ثم يحكم عليهم بعد ذلك حسب مواقفهم. ومن هنا يدرك القارئ أن الحكم لا بد أن يختلف معهم حسب معرفتهم ومعتقداتهم، وكلهم يشملهم اسم الإسلام إلا من أعرض عن شرع الله وأقيمت عليه الحجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال علماء الإسلام، فعاند وأصر ورد النصوص وفضل الأحكام الوضعية على الأحكام الشرعية، فهذا غير مسلم على أنه يجب الحذر، ويجب الحذر من التساهل في التكفير، فإنه أمر خطير، خصوصا تكفير المعين، فإن للسلف في التكفير تفصيلات لا بد من معرفتها ومعرفة تفريقهم بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، ففي هديهم واقتضاء أثرهم الخير كله. شوف نبذة عن العلمانية عشان يبقى برضو الداعية يعرف قدرا من هذه المذاهب الهدى. طبعا بعض الناس يظن ان العلمانية من العلم، لك ايه يعني احنا بننادي بالعلم وكذا وكذا. لا، العلمانية يعني لا دينية مش علمانية، العلمانية اي اللادينية. طب ليه لم يسموها اللادينية خلاص يخبطوها كده؟ لا، هذا ليس ديدنهم، انما ديدنهم هو التغرير والتدليس، زي الشيطان كده لعنة الله عليه. جيش مثلا يقول له واحد ما تصليش، لا، لو قال له ما تصليش خلاص هيصلي، لكن يبدأ يأخذه بالتدرج، يقول له ايه رأيك ما بلاش النوافل، مش انت بتصلي الفرض في المسجد وكذا وكذا، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، خلاص صلي ايه الفرائض في المسجد وبلاش النوافل، يستجيب. ثم بعد ذلك يقنعه أنه لا يصلي في المسجد، صلي في البيت. ثم بعد ذلك يجمع الصلوات، ثم بعد ذلك لا يصلي أصلا. هذا هو التدرج الذي يفعله الشيطان وأعداء الإسلام. فلو قال لك العلمانية يعني لا دينية، الناس كلها طبعا متدينون بطبعهم وغير ذلك، وعندهم الإسلام ما شاء الله يجري في دمائهم، والله معظم الناس هكذا، احنا رأينا سواء في الاستفتاءات وفي الانتخابات وغير ذلك، الناس تحب الخير، لكن في لا ده لو طبقت الإسلام الناس ستقطع أيديها وأرجلها والناس كذا وحزب الناتو سيأتي وتخويف وكذا وكذا. لكن أقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وثق في الله تبارك وتعالى ثقة كاملة إن ربنا لما أراد أن يقوض ملك فرعون عمل إيه؟ رب له موسى في بيته. خيل كده لما تقرأ سورة القصص ويلقى موسى في اليم وتأخذه امرأة فرعون يكون لهم عدوا وحزنا ويربيه هو في بيته سبحان الله. وسيدنا يوسف نقله الله من قعر الجب إلى سرير الملك. فاعلم أن الله غالب على أمر، لكن وظيفتنا إن احنا نعمل ونجتهد ونبقى أكتاف تتحمل النصر وتتحمل هذا الدين، لأن أكتافنا ضعيفة. ونسأل الله أن يقوي ضعفنا ونتحد ونتعاون ونختار الأصلح وغير ذلك، وإن شاء الله الخير قادم بإذن الله تبارك وتعالى. فعايزين نتفائل ونجتهد ونحسن الظن بالله تبارك وتعالى ونتوكل على الله. يعني إيه نتوكل على الله؟ توكل هو تفويض الأمر إلى الله مع كمال الأخذ بالأسباب. أنت أخذت بالأسباب سواء طلب العلم أو نصرة بلدك أو مثلا الاجتهاد في الإصلاح أو غير ذلك وتوكلت على الله، يبقى خلاص أتى النصر، يبقى هذا خير وهذا قرة العين، وأتى التمكين هذا قرة العين. لم يأتي يبقى أنت أعذرت إلى الله تبارك وتعالى، وسيسألك الله عن المعطيات التي أعطاك أو أولاك إياه. الأسباب كل واحد فينا سيسأل عن الأسباب والمعطيات التي أكرم بها. ترجمتها الصحيحة اللادينية أو الدنيوية، وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين، وتعني في جانب السياسي بالذات اللادينية في الحكم، وهي اصطلاح لا صلة له بالعلم. معلش يعني لإخواننا اللي درسوا الإنجليزية عارفين إن كلمة العلم يعني ساينس، وكلمة العلمانية سيكولاريزم، يعني بعيدة خالص عن العلم، بعيدة جدا سبحان الله، يعني لا ليس لها أي مشتق يتعلق بالعلم. وقد ظهرت، وأنا اضطررت يعني أنا أقول هذه المصطلحات يعني للتفريق، لكن أنا لا أحب أن أتكلم في المحاضرات أو في حياتي إلا بالعربية، ونسأل الله أن يقيم لساننا على اللغة العربية بفضله ومنه وكرمه. ظهرت في أوروبا منذ القرن 17 وانتقلت إلى الشرق في بداية القرن 19، يبقى ظهرت في أوروبا وانتقلت بشكل أساسي إلى مصر وتركيا وإيران ولبنان وسوريا ثم تونس، ولحقتها العراق في نهاية القرن 19. أما بقية الدول العربية فقد انتقلت إليها في القرن 20، وقد اختيرت كلمة علمانية لأنها أقل إثارة من كلمة لادينية كما ذكرت آنفا. ومدلول العلمانية المتفق عليه يعني عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمع وإبقائه حبيسا في ضمير الفرد، لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه. فإن سمح له بالتعبير عن تدينه ففي الشعائر التعبدية جوه المسجد فقط، وفي مراسم زواج أو مراسم وفاء يعمل صوان ويجيب واحد يقرأ آيتين وخلاص، لكن برا الصوان اوعى تتكلم في الدين، والدين ليس بمنهج حياة. مع إني سبحان الله لا تشرك بالله وإن قتلت وإن حرقت، والدين ده سبحان الله يعني كل إنسان منا مسلم مصبوغ بصبغة الدين، والدين مش في المسجد فقط، الدين في كل حياتنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نومك عبادة، حضورك للمحاضرة عبادة، مجالس الحلال والحرام عبادة، إحسانك إلى امرأتك، أخلاقك، كل ما تبتغي به مرضاة الله حتى اللقمة يلقيها الرجل في فم امرأته صدقة وعبادة لله عز وجل. تتفق العلمانية مع الديانة النصرانية في فصل الدين عن الدولة، حيث لقيصر سلطة الدولة ولله سلطة الكنيسة، وهذا واضح فيما ينسب إلى السيد المسيح من قوله اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، والله أعلم بنسبة هذا الكلام إلى عيسى على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما الإسلام فلا يعرف هذه الثنائية، والمسلم كله وحياته كلها لله عز وجل. دخلت العلمانية مصر مع حملة نابليون بونابرت، وقد أشار إليها الجبرتي في تاريخه الجزء المخصص للحملة الفرنسية على مصر بعبارات تدور حول معنى العلمانية، وإن لم تذكر أو وإن لم يذكر اللفظ صراحة. بعض الأفكار والمعتقدات له: بعض العلمانيين ينكرون وجود الله أصلا، وبعضهم يؤمنون بوجود الله لكنهم يعتقدون بعدم وجود أي علاقة بين الله وبين حياة الإنسان والعياذ بالله. الحياة عندهم تقوم على أساس العلم المطلق وتحت سلطان العقل التجريبي، إقامة حاجز سميك بين عالمي الروحي والمادة والقيم الروحية لأنها قيم سلبية، فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي، نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية وتهديم كيان الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البيئة الاجتماعية. وإحنا شفنا الأسر كيف أنها هدمت في المجتمع الأوروبي والمجتمع الأمريكي، وكيف أن الشيطان يجتهد في تقويض بنية الأسرة المسلمة، ويفرح جدا بطلاق الرجل لامرأته وينصب عرشه على الماء كما في الحديث الصحيح. فنحذر من هذا، لأن المجتمع مجموعة من الأسر، فإذا قوضت الأسر قوض المجتمع وأركانه، ونسأل الله العافية. إحياء الحضارات القديمة والطعن في حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة، تشويه الحضارة الإسلامية وتضخيم حجم الحركات الهدامة في التاريخ الإسلامي والزعم بأنها حركات إصلاح، تربية الأجيال تربية لا دينية. نشوف من أشهر دعاة العلمانية في العالم العربي والإسلام، هتفاجأ أن أحمد لطفي السيد منهم، إسماعيل مظهر، قاسم أمين، طه حسين، عبد العزيز فهمي، ميشيل عفلق، أنطون سعادة، سهرتو، نهرو، مصطفى كمال أتاتورك، وده كان طبعا مصيبة يعني، وكان سببا في تقويض الخلافة الإسلامية في تركيا. جمال عبد الناصر، أنور السادات، صاحب شعار لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وإحنا كلنا سمعنا هذا الكلام منهم. ودكتور فؤاد زكريا ودكتور فرج فودة الذي اغتيل بالقاهرة مؤخرا وغيره. إن العلمانية دعوة إلى إقامة الحياة على أسس العلم الوضعي والعقل بعيدا عن الدين الذي يتم فصله عن الدولة وحياة المجتمع وحبسه في ضمير الفرد، ولا يصرح بالتعبير عنه إلا في أضيق الحدود. وعلى ذلك فإن الذي يؤمن بالعلمانية بعيدا عن الدين ولا يقبل تحكيم الشريعة الإسلامية في كل جوانب الحياة ولا يحرم ما حرم الله يعتبر مرتدا ولا ينتمي إلى الإسلام، والواجب إقامة الحجة عليه واستتابته حتى يدخل في حظيرة الإسلام، وإلا جرت عليه أحكام المرتدين المارقين في الحياة وبعد الوفاة. وطبعا أقول أن الذي يقيم الحد هو ولي الأمر أو من ينوب عنه. محبة، نشوف برضو الدكتاتورية، ما هي الدكتاتورية؟ أما الدكتاتورية فهي نظام قائم على التعسف والكبت، لا رأي فيه لأحد غير الدكتاتور ولا كلمة فيه لإنسان مع الدكتاتور، فالدكتاتور هو الحاكم، يكون إلها مشرعا، يحرم على الناس ما ليس فيه مصلحة لهم، ويحلل لهم ما يراه مؤيدا لرأيه وحقوقه، والناس بعد ذلك تبع لا يحق لهم أن يبكوا وهو يريدهم ضاحكين، ولو كانوا في أحلك أوقات الضيق، وليس لهم أن يضحكوا وهو يريدهم باكين ولو كانوا في أعظم ساعات السرور والسعادة. ونظام الإسلام قائم على الحق والعدل لكل مسلم، فيه حق إبداء رأيه ومناقشة الحاكم، وخليفة المسلمين واحد من المسلمين، إلا أنه أكثرهم تبعة ومسؤولية، وليس للخليفة حق في مصادرة عواطف الناس ورغباتهم، كما أنه ليس له حق التشريع، فالتشريع ثابت بالوحي، والناس في النظام الإسلامي مسلمون أو غير مسلمين، أحرار في آرائهم، أحرار في نقدهم وتوجهاتهم، وليس للحاكم أن يفرض عليهم رأيا معينا أو يلزمهم بأمر إلا أن يكون من أمر الشرع. فشتان بين الدكتاتورية والإسلام، فالدكتاتورية خراب وتدمير، والإسلام بناء وتعمير. هكذا يكون الداعية المسلم محيطا علما بكل ما حوله من المذاهب والآراء، وعليه أن يخصص جزءا من وقته غير قليل لدراسة هذه المذاهب والرد عليها، حتى يمكنه من إظهار فسادها، ويثبت أنها لا تصلح نظما يعقد عليها الناس في حياتهم، ولا يمكن أن تجلب لهم السعادة النفسية التي يتطلعون إليها. وعندما يتعرض الداعية لهدم هذه المذاهب وإظهار معايبها، عليه أن يبرز محاسن النظام الإسلامي، سواء كان في ذلك كان ذلك في الجانب العقائدي وهو أهم الجوانب في النظام الإسلامي، فيوضح بساطته وخلوه من التعقيد وموافقته للعقل البشري، حيث لا تثليث ولا فلسفة، إذ فيه يستطيع المسلم أن يتصل بربه مباشرة وبلا واسطة عن طريق الدعاء والعبادة الصحيحة، فلا محسوبية ولا وسطاء. وعلى الداعية أن يركز في أذهان الناس أن الإسلام هو الدين الحق والنظام الذي يكفل للناس سعادتهم في الدنيا والآخرة، والمنقذ الذي ينقذ البشرية من الضلال والفساد والانحراف الذي يزيد يوما بعد يوم، ويكون ذلك بضرب الأمثلة الملموسة من واقع التاريخ، يوم كانت للإسلام دولة قائمة، وهو واقع لا يستطيع أحد إنكاره. إن شاء الله المرة القادمة نشوف محبة إظهار الحق، ونشوف الرفق والتيسير، ونشوف في العشر دقائق بعض الأسئلة، وأسأل الله تبارك وتعالى العون على أنفسنا، آمين يا رب العالمين. بسم الله. ماذا في قتل السادات والجماعة الإسلامية؟ طبعا هي المسؤولة عن قتله، هل هو حلال أم حرام؟ قلنا إن الحدود لا يطبقها إلا ولي الأمر أو من ينوب عنه، والحكم على الناس بالكفر أو التفسيق أو التبديع هذا وظيفة علمائنا. لذلك إذا التبس أو التبس علي أمر فأنا بسأل أهل الذكر، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يش واحد حتى لو قال كلاما كفريا لا أحكم عليه بالكفر إلا إذا أقمت عليه الحج. قد يكون مثلا عنده وهم في قضية وعنده شبهة أو غير ذلك، فهذه وظيفة العلماء الثقات الموثقين بهم الذين يقيمون عليه الحجة ويحكمون عليه. ما رأيك في الدولة المدنية؟ إن شاء الله نتحدث، بقي أمران سأتحدث عنهما، لأنني وعدت إخواني أن أتحدث عن بعض المذاهب إلى الدامة، فحندي نبذة عن الليبرالية ونبذة إن شاء الله عن الدولة المدنية، وكيف لها مفهومان، مفهوم عند عوام الناس، وطبعا أنهم يظنون أن حاكم الدولة مدني يعني غير عسكري، طبعا هذا ما نرجوه ونأمل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن يوفق الجميع لهذا الأمر. لكن في مفهوم ثاني سنتحدث عنه إن شاء الله مع الدولة الليبرالية، ونسأل الله التوفيق. بسم الله. زوجاتي لا تنجب، فهل إذا تزوجت عليها علي ذنب أم أصبر عليها، وهل لي أجر والدليل؟ أولا يعني إحنا في الحياة بنبتلى بأمور، كما قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فأنا أستحسن إني لو مثلا الأخ ابتلي بمرض، أو المرأة ابتليت، أو مثلا لم ينجب وكان عقيما والمرأة كذلك، أن يصبر بعضهما على البعض. هذا هو الأصل من حسن العشرة وغير ذلك. لكن إذا اشتهى الزوج مثلا الأولاد وكان هذا الأمر يعني يؤرقه بشدة ولا يصبر عليه، فله أن يتزوج على امرأته، وأرى أن امرأته لا تمنعه من هذا، ويجمع بين الحسنيين، يجمع بين أن تقر عين الزوج بالذرية الطيبة من أخرى، وأن تقر عين المرأة الأولى بحسن عشرة الزوج، وبأنه ما طلق لهذا الأمر الذي هو خارج عن يعني ما في صحفته. وأسأل الله أن يصلح بين الأزواج والزوجات، والله أعلم. وطبعا يعني حسن المعاشرة والصبر وغير ذلك مش محتاج لدليل، يعني كلنا يعرف الأدلة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، سبحان الله، حد يقول حاجة ولا حاجة؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لإيه؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمعاشرة بالمعروف وغير ذلك دي أصول عندنا، وأيضا الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد يريد الله بك خيرا، قد مثلا يبتلى الإنسان بذرية غير صالحة، ويكون ما قدره الله الآن فيه الخير. المهم أن يكل الإنسان أمره إلى الله، ويعلم أن الله لا يقدر إلا كل خير، وكل أقدار الله خير. ما حكم الذي لا يصلي مطلقا، وكيف نتعامل معه ونبدأ معه؟ أنا عايزك قبل ما تتكلم مع أي أحد لا يصلي، يرتكب موبقات، يعني نسأل الله العافية، نسأل الله أن يصلحنا جميعا، الأول أن توجد بينك وبينه جسورا دعوية، من تأليف القلب، من هدية، من كذا، حتى لو أنك لا تطيقه. إن الذي لا يصلي أو سيء الأخلاق أو غير ذلك، الإنسان بيمجه بطبيعته. لكن أبو الدرداء قال: إن لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. نكشر مش نكشر، يعني نكشر يعني نبتسم. فأوجد جسورا دعوية، ثم بعد ذلك بجح إلى نفسه بما فيه من فعل خيرات، مثلا حرص على موعد إلى آخره، أكيد فيه ميزات. ادخل من هذا الأمر إن شاء الله، وتعامل معه بالرفق وبالحكمة والموعظة الحسنة. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ابدأ ألف قلبه، اذكر له فضل الصلاة، إن الصلاة صلة بين العبد وربه. أنت ممكن تتكلم معه وأراك مثلا متضايق دائما، تحمل الهم وكذا، لو أنك صليت لاستراحت نفسك وقرت عينك، ويبقى في بينك وبين ربك صلة، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، إزاي هتسأل الله وليس بينك وبينه صلة ولا عمار وغير ذلك. وأول الأمور الصلاة في الإسلام: إن أول أموركم عند الصلاة، وأول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة، فيستقيم إن شاء الله. ولا تنساه من صالح دعائك في سجودك، لا تنساه، أنت تدعو له دائما في سجودك، على الله أن يستجيب لك بدعوة صالحة إن شاء الله. لقد علمت منك أن أنور السادات من دعاة العلمانية وأنا كنت أحبه، فهل هذا يضرني في شيء؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أمواتنا، وهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وكل إنسان سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد سواء المستقيم سواء الفاسق سواء الذي على غير المنهج، سبحان الله سيأتي فردا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وسيسأل الله كل إنسان عما اقترفت يده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض. فكل إنسان يا إخواني سيوقف بين يدي الله، ما من عبد منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. أنا عايز أستفيد ممن ماتوا على غير ملة الإسلام، وممن ماتوا على أفكار هدامة، وممن ماتوا على فسق، وممن ماتوا على معاص وذنوب، أستفيد إن أنا أجتهد ألا أقع فيما وقعوا فيه، ويكون لي فيهم العظة والاعتبار، وأجتهد أن أرزق إن شاء الله بحسن الخاتمة من فضل الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أموات المسلمين، وأن يرزقنا أجمعين حسن الخاتمة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفترة دي مش عايزين نثير هذه الأمة.